كذلك احتفالات احتفال بالمولد هذا من التشبه بالكفار. والآن هذه العادة إذا غلت بلاد المسلمين. السبب أن بعض الناس يرخص لما عنده ضوابط في التشبه بالكفار، هذا ما في شيء. من هذا العادة؟ طيب ما معنى قول صلى الله عليه وسلم تشبه بقوفه منهم إذا كان ما في شيء؟ من الذي كان يحدث عبر التاريخ الاحتفال بالموالد؟ هذا عيد الميلاد، هذه عادة معروفة، هذه مستقرة عند النصارى ولا ينازع في أحد. من أفتى المسلمين بجواز هذا فهذا من المنهزمين، منهزم هذا، أو يخشى يعير بالتشدد ويضرك إذا عيرت بالتشدد. سبحان الله، تعبد الناس أو تعبد الله ما يضرك.